السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. احيانا بعض الناس اذا كان في نعمة تامة، يعني عياله طيبين وبدنه في صحة تامة وعنده وظيفة وعنده سيارة وعنده بيت واموره مرتبة ولا يحس باي يعني حاجة عنده، يعني لا يدخل يجد مثلا في البيت ولد معاق، ولا مثلا ولد عاق، ولا ولد متعاطي مخدرات، ولا مثلا كل صبح يقوم ومثلا ويعمل تحليل سكر، ولا يروح كل يومين يروح يعمل غسيل كلى، ولا عنده مشكلة مثلا في الدم، ولا مشكلة في الكبد. إذا كان متعافي تماما يغفل أحيانا عن الدعاء ويظن أن هذه النعمة دائمة عنده، وأحيانا هذه النعمة قد تسلب بلحظة مفاجئة، فيموت الولد أو يحترق البيت أو تصدم السيارة أو ينزل بالإنسان مرض أو غيره. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام دعاء نقوله يحفظ الإنسان بإذن الله من زوال نعمته، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. يا ربي أعطيتني ولد، أعوذ بك من زوال نعمتك. أعطيتني صحة، أعوذ بك من زوال نعمتك. أعطيتني مال، أعوذ بك من زوال نعمتك. أعطيتني مثلا ستر، سترت علي في نفسي وفي زوجتي وبناتي وعرضي، أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، يعني أنت عافيتني في بدني. التحول هو الانتقال، فينتقل الحال من عافية إلى مرض، ينتقل من غنى إلى فقر، ينتقل مثلا من ستر إلى فضيحة. وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، يعني أن تغضب علي فجأة يا ربي فتأخذ مني النعمة أو تسلبني مثلا شيئا أعطيتني إياه، فجاءة نقمتك وجميع سخطك. أعوذ بك يا ربي أن تسخط علي في سمعي مثلا فأصبح أصم، أو تسخط علي في لساني فأصبح أبكم، أو تسخط علي في عرضي فأفضح، أو تسخط علي في إيماني فأضل، وأعوذ بك من جميع سخطك. حافظوا على هذا.